صار الحكي بيناتنا كله عتب في شي انكسر جواتنا وما تسألي مين اللي قال. مستمعي الأعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعوا. بكم على أسير أمواج من طرطوس. مين اللي قال يبعدوا مين السبب من الأول؟ وأكيد رح كون معكم في الأعداد والتقديم أنا صباح إبراهيم. حسيت البعض بغمرتي حسيت البعض بنظرتي. ورح تشاركني في هذه الفترة الزميلة رابعة يوسف. كلها كذب عيونك على قلبي كسبوا سني أنا مستغربوا. أهلا بكم. هالقلب شو كنتي قاعدة تعملي؟ صار الحكي بيننا كله عتب. يسرني أن يكون معي في هذه الفترة الدكتور منهل حسن مسؤول برنامج صحة المراهقين في شعبة الرعاية الصحية الأولية، والأستاذ محمد بدر منسق الأنشطة المجتمعية في برنامج صحة المراهقين. دكتور منهل أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أبدأ دكتور معك دكتور منهل حول حضرتك مسؤول برنامج صحة المراهقين في شعبة الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة طرطوس، ماذا يمكن أن نتحدث عن أهمية هذا البرنامج وأهدافه بداية قبل أن نتحدث عن النشاطات، وخاصة أنه يوم الخميس الماضي كان لديكم نشاط مركزي على مستوى المحافظة لهذا البرنامج، فتخبرنا بداية أهمية هذا المركز وأهدافه. أول شيء البرنامج عفوا. أول شيء أنا بيسعدني أن يكون معك المرة الثانية، هذا شرف كبير إلي. ثاني شيء أنا رح أحكي كمدخل لبرنامج صحة المراهقين. نحن بدائرة برنامج الصحة العامة شعبة الرعاية الصحية الأولية، برنامج صحة المراهقين مثل ما حكينا هو برنامج من ضمن برامج الرعاية الصحية. نعم. البرنامج صحة المراهقين له هدفين تحديدا بعملنا نحن. الهدف الأول هو الشق الخدمي، اللي هو تقديم خدمات صحية للمراهقين ضمن المراكز الصحية، وإضافة للخدمات النوعية ضمن مراكز صديق المراهقين. الشق الثاني هو الأنشطة المجتمعية أو الأنشطة التفاعلية، وهي الهدف منها دمج المراهق مع المجتمع مع المركز الصحي. نعم. ضمن ورشة تفاعلية لإيصال رسالة صحية إلى هدف بتعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة عند المراهق، وإيصال رسائل صحية مختلفة. نعم. بتخص المراهق وأسرته وبيئته والمدرسة رح نركز نحن على الرسائل الصحية اللي هي المراد إيصالها للمراهق من خلال هذا المركز. لكن أنتم بدأتوا، كانت البداية ببرنامج صحة المراهقين بمركز واحد، والآن قد عدد المراكز اللي فيها هذا البرنامج؟ تماما. هلا نحن حكينا باللقاء السابق أنه نحن تجربتنا بدأت بمركز بشبطة. نعم. ومركز الشيخ سعد. الهدف أنه نحن نثبت أقدامنا بالبداية، تكون تجربة ناجحة وطويلة الأمد، أنه تكون مبنية على أسس صحيحة. فنحن بلشنا بهالمركزين هذا لما نضجت التجربة نوعا ما. نعم. وصار عندنا يعني خبرة بهالمجال هذا، توسعنا بشكل يعني خلينا نقول توسع أفقي مثلا. نعم. يعني صار عندنا تقريبا فينا نقول تقريبا 10 مراكز. متوزع بمنطقة طرطوس ومنطقة صافيطة، والهدف يعني لقدام ممكن انه كمان اكيد رح نتوسع ضمن المناطق الصحية المتبقية في محافظة طرطوس. نعم بس طبعا بهدوء يعني بخطى سهلة. رح نحكي عن انشطتكم يعني انتوا في برنامج معين انتوا بتحطوه يعني في السنة ولا؟ طبعا احنا بنمشي ضمن خطة. خطة ضمن نعم. خطة طبعا الخطة بتكون يعني من الوزارة، اضافة لانه نحن كمان في عندكم مبادرات احيانا في عندكم مبادرات. نحن الهامش متروك لأنه برنامجنا مبني على المبادرات. نعم. هلا بكل مركز في منسق للأنشطة المجتمعية ولا؟ طبعا نحن عملنا مؤسساتي أكيد في بكل مركز في منسق بيمثل البرنامج ضمن المركز. نعم. وفي كادر مدرب يعني شغلنا كله يعني مدروس بعناية. حلو. ننتقل للأستاذ محمد بدر وهو منسق الأنشطة المجتمعية في البرنامج برنامج صحة المراهقين، وكان عندكم يوم الخميس الماضي نشاط يعني متميز، نشاط مركزي في مركز ثقافي طرطوس. خبرنا أكثر عن هذا النشاط، يعني شو بيتضمن وشو هي الرسالة المراد إيصالها من خلال هذا النشاط. أول شيء بنحب نشكرك لمبادرتك بالتغطية للنشاط ولصحة المراهقين، وبدنا نشكر السيد مدير الصحة لصبره ومتابعته للنشاط حتى آخر لحظة، وفي فريق ملتقى شباب مدرسة الشيخ شهيد نديم إبراهيم ومجموعة فريق سوا وأعضاء الفريق العمل والمشاركين من مراهقين ومن فريق عمل صحي. نعم هودي كانوا مشاركين بالنشاط. نعم. بالإضافة إلى المدارس اللي تعاونت معنا بينتموا إلى المراهقين. نعم. بالنسبة لمبادرة تفاعل مع ننجح. نعم حلو. كانت هاي المبادرة إنه نحن نشتغل عليها على مدار كل ربع نقيم. أنتم صاحب أصحاب المبادرة. إيه. نعم. إنه نحن ننفذ مبادرة ربعية. المبادرة هي عبارة عن تفاعلية بين المراهقين وبين البرامج الصحية المتنوعة ضمن دائرة البرامج. نعم. نوصل رسائل مثل ما بترغب البرامج الصحية أو حسب أولويتها. نعم. عن طريق سكتش فني وتفاعلية مع المجتمع. المراهقين قسمناهم كل مركز صحي فريق بينتمي لبرنامج صحي بيوصلوا الرسالة اللي بدوا إياها، وتم التدريب عليها خلال 3 شهور الربع الأول وتم تنفيذها الحمد لله بتم نجاح. طيب. هلا نحن رح نسمع لأحدى هاي الأنشطة وبعدين بنعلق عليها. خير إن شاء الله. نحن معكم بنساعدكم حتى تكونوا مرتاحين، حتى الضحك بنسفاركم ما نرضاكم نزعجين، نحن معكم بنساعدكم سوا لك المسنين، نحن معكم بنساعدكم سوا لك المسنين، يدعي الله يحميكم ضمن الصحة والسكين، ينشع لنا من ذلكم بنيئكم مسنين، نحن معكم بنساعدكم سوا لك المسنين، نحن معكم بنساعدكم سوا لك المسنين، جيتنا لمتنا حبي حتى تكونوا فرحانين، فرحتنا تنصب سعادي لما تكونوا مبسوطين، جيتنا لمتنا حبي حتى تكونوا فرحانين، فرحتنا ترسم سعادي لما تكونوا مبسوطين، نحن معكم بنساعدكم سوا لرب المسلمين، نحن معكم نعود للحوار. بدك تحكي دكتور منهل عن هذا المقطع الغنائي. المقطع وبدي احكي عن فكرة العمل لانه في فكرة مهمة جدا. تفضل. مشان توصل للمستمعين. نعم رسالة تمام. لانه في رسالتين مهمين. تفضل. هلا نحن على مبدا انه ضربنا عصفورين بحجر واحد. نعم. هلا اول شغلة نحن بدائرة برامج الصحة العامة مثل ما حكينا مجموعة برامج، يعني مثلا عندك الصحة الإنجابية، تغذية الطفل واللقاح، المراهقين، التسخيف الصحي، مسنين. نحن كيف الفكرة تبعتنا انه اول شيء يكون في تشاركية بين برامج الصحة بهالعمل هذا. نعم. كل برنامج بده يقدم رسالة صحية، اللي بده يقدمه هو فريق من هالمراهقين من هالمراهقين من هالعشر فرق. نعم. كل فريق تخصص برسالة صحية بتخص برنامج من برامج الصحة العامة. يعني قيادة العمل لبرنامج صحة المراهقين، ولكن العمل إذا بتلاحظ مثلاً الرسائل الصحية متنوعة. بس مين اللي عم يقدمها؟ الحامل لهالرسالة هاي هن هالمراهقين هذولي، وهن اللي كانوا فاعلين بكيف بإنه حتى بكتابة السيناريو مثلاً. يعني هن كتبوا الكلمات ولحنوا. نحن في شغلة إنه مذهشة تماماً، يعني مذهل إنه أنت بتكتشفي مكان إبداعي يعني فظيع ما بتتخيليه. صحيح. ما بتتخيلي عند هذول الشباب اليافعين يعني أو المراهقين. أنا تسمية مراهقين أحيانا بحسها ممكن تكون اليافعين هذول أو موهوبين، يعني موهوبين بشكل يعني بيزهلك أحيانا، بيضيفوا من عندهم، بيكتبوا يعني تفاعل حركاتهم، الفهم للرسالة الصحية، إبداعهم بإيصالها بطريقة أحيانا تكون ممكن تكون كوميدية، ممكن تكون مؤثرة. هلا بنحكي بالتفاصيل عن نعم. أستاذ محمد، قد أخذ معكم التحضير لهالنشاط هذا؟ بحدود 3 شهور تقريبا. 3 شهور يعني بشكل يومي كان تدريب؟ لا مو بشكل يومي، يعني كل برنامج هو بيحدد التاريخ. التاريخ يعني حسب لأنه يعني في تدريب أول شيء، في هو النشاط يمكن في عرض مسرحي، في أغاني، في خبرنا منوع. في برامج أخذت مسرح سكتش مسرحي، في منين أخذوا أغاني، في منين أخذوا رقصة، في منين أخذوا يعني تمثيلي كوميدية، في منين أخذوا مونولوج داخلي. نعم. يعني مثل الصحة النفسية أخذت هذه كانت نشاط مونولوج داخلي بطريقة كتير رائعة حسب حلو. يعني دي سرق معكم العرض شي ساعتين تقريبا. ساعتين. وكان يعني حضور جميل كتير كان. يعني نحن بهمنا كان أكتر شيء المراهقين يكونوا مستمتعين بالنشاط وشغلين، يكون وصلت الرسائل لألون. يعني أكيد. كتير. دكتور منهل، شو كنت بدك تحكي إسا عن هذا؟ هلا بصراحة أنا في كتير أفكار حابب نحكيها. يعني هو معه تماما. هلا حكى عن الفقرة اللي قدمها مركز بشبطة. هلا مركز بشبطة حقيقة يعني صار متمرس وفي عندهم صار عنده خبرة. يمكن بالبداية كانت بالمركز بشبطة. التدريبات لما كانت التدريبات حسيت إنه في شيء مختلف. مركز بشبطة كان عنده رسالة، يعني نمط مختلف. بالعرض أنا كل شوي كنت عم طلع أنه على الحضور، يعني الفقرة اللي حطوها عم تحكي عن الاكتئاب، بس مثل ما حكى صديقنا محمد هي مونولوج. في عندك خلفية اللي هي الخلفية الشاشة مدعمة بالصور والموسيقى، في عندك صوت عم يحكي، وفي عندك المراهقين عم يمثلوا بشكل إيمائي. نعم. يعني شيء أنه كتير كتير كان رائع، كتير كتير كان رائع. طبعا هذا ما بيقلل من أهمية الفقرات الأخرى. نعم. في كان فقرات، في يعني أحيانا في فقرات ما كانوا موفقين من ناحية إنه يعني موضوع الصوت، أحيانا تقنيات، موضوع تقني يعني. طبعا أنتوا كيف تختاروا؟ أنتوا تعطون العناوين مثلا للشباب اليافعين، تعطون العناوين مثلا نقاط مثلا نحن عندنا مثلا لنفترض برنامج الصحة الإنجابية عنده رسالة صحية بده يوصلها، رسالة علمية، موضوع نعم. علمي. نعم. هلا الموضوع العلمي إذا بيقدميه بشكل جاف ما بتوصل. لا ما وإذا وصلت بتكون بتعسر. فنحن بنحاول نغلف هالرسالة الصحية في قالب فني. نعم. مثل ما حكى إنه منوع يعني كيف ما كان. يعني أهم شيء إنه توصل الرسالة، لأنه يعني بالنهاية إنه حتى لو كان سكتش حلو ومميز وجذاب، بالنهاية في رسالة صحية لازم توصل. يعني ضمن الحوار أو الغنية أو كذا، الأفكار العلمية للهي لازم توصل للمتلقي، وهذا اللي صار. فنحن كنا نزودهم بالرسالة الهي ونشوف شو عندهم أفكار، شو عندنا نحن تجربة، مراكمنا تجربة بهالموضوع، نفيدهم، يصير في تفاعل بيننا وبينهم. بس الهامش الأكبر كان عطى للمراهق، لأنه هن الأساس، يعني هن الهدف تقريبا. هن الهدف. رح نسمع المقطع الثاني من سكتش اللي تقدم بالنشاط عن الاكتئاب، ونرجع نكمل معه. اكتئاب، بدكم تعرفوا شو يعني اكتئاب؟ كيف بيكون؟ غمضوا عيونكم وتخيلوا معي سما صافي جواتكم وشمس مضواي، وفجأة غيوم سودة بتسح في سماكم وتتكاسف شوي شوي، بتخبروا نفسكم هاي غيمة بتمر، يوم بشع مو أكتر، صداع بسيط وبيروح لحاله، بكرة الصبح بصحى وما فيش، وبتصحى الصبح حالك بالمراي بتشوف السواد عم يلبس وشك وملامحك، تركض تركض وبترسم وش ضحكان عورقة بيضة، بتغلف فيها ملامحك. لازم تطلع، لازم تقابل الناس، لازم تبتسم، لازم تروح لشغلك، ما لازم حدا يحس بشي. وبترجع المساء فعلا. يعني انتم يعني ك يعني منفذين لهذا النشاط، يعني انتم بتعطوهن الافكار او مثلا عناوين معينه، ولا هي من ابداع الشباب؟ إيه لا، العنوان الصحي اكيد المعلومه العلميه والبرنامج صح، وهن بيختاروا الطريقه اللي بتناسبين ضمن افكارهم وابداعاتهم. نعم. هن بيشتغلوا عليها. نعم. دكتور كانه بده كان يحكي شيء. دكتور حنان بدي اعقب على فقره الاكتئاب. احنا كان عندنا ضيف عزيز علينا بالنشاط، هو الاسير المحرر معنا معيطه، صديقنا اللي كان نوجه له تحيه. تماما. فانا كان قاعد جنبي، فلما طلعت فقره الاكتئاب وتداعياته وهي، انا حسيته عم تراقبه طبعا تفاعلاته وقديش تاثر بالموضوع، لانه هو له تجربه كان كثير بهذا الموضوع. نعم. تماما. فيعني الفكره انه احيانا الرساله لما بتوصل مو شرط يكون في فئه مستهدفه واحده، ممكن مو شرط المراهقين يعني. نعم. اي حدا متلقي ممكن. صحيح. طبعا برجع بقول لك يعني كل الفقرات اللي انا ماني ما اقلل من اهميه اي فقره فزت، بس كانت فعلا هالفقره هي كانت فعلا انه مميزه عليك. الله يعطيك العافيه استاذ محمد. يعني تخبرنا يعني بعض هذا النشاط الجميل اللي كان فعلا حاز على اعجاب كل الحضور. يعني شوفي عندكم عم تحضروا شيء؟ هلا حاليا احنا برنامج شغال على مدار السنه، على مدار الشهر، كل مركزي نشاط مركزي، كل مركز لحاله باله بيشتغل النشاط اللي بيعجبه اللي بيحب يقدمه لحاله باله. هاي الامور دوريه ما في، بس في عندنا نشاط ربعي صار كل كل ثلاث شهور في عندكم نشاط مركزي. نشاط مركزي هذا لكل مركز ولا لا؟ بشكل المركزي للكل لكل المراكز. بيشاركوا كل المراكز؟ بيشاركوا. هني عندكم 10 مراكز. 10 مراكز. النشاط المركزي بيضم نشاطات هالمراكز هي، بنفذها بطريقه هيك فيها تحضير جميل. تماما. الله يعطيكم العافيه. دكتور كريم، يعني بالنسبه ل عفوا دكتور منهل، يعني بالنسبة لبرنامج صحة المراهقين، يعني هل هناك من يعني خطة مستقبلية لتطوير عمل هذا البرنامج؟ هل هناك من يعني أشياء جديدة رح تدخلوها مثلا خلال هذه السنة؟ لأنه كل سنة فيكون عم في عندكم جديد. تماما. هلا أنا رح انتهز الفرصة ووجه التحية للدكتور كريم، هو كان معنا يعني خطوة بخطوة، يعني مدير الرعاية الصحية الأولية بطرطوس، وجه له تحية كثير تابعنا وقدم لنا كل الدعم المطلوب، وجه له تحية. هلا نحن دائما بنحاول انه نرتقي بعملنا، وهلا على مستوى برنامجنا نحن الافكار ما بتخلص يعني، بس نحن بما يتعلق بمراكز صديق المراهق بنحاول انه نوسع التجربه. طبعا السنه رح مو رح نكتفي بهالقدر هذا، رح نركز على هالمراكز هذه. السنه الجايه عندنا هدف انه بكل منطقه يكون في مركز، يكون في مركز على الاقل، هو مركز مركز المنطقه عفوا. نعم. مركز المنطقة. عندنا هلا مركز تدريبي، هو مركز الحسين. حلو. هو رح يكون مركز تدريبي لتدريب الكوادر العاملة بهالمراكز. نعم. طبعا احنا خلال فترة قريبة رح يجهز المركز بشكل جيد لوجستيا، يعني كتجهيزات. في تعاون مع منظمات طبعا مثلا اليونيسيف؟ يعني طبعا في تعاون. طبعا واضافة نحن لدعم الوزارة. هلا على مستوى الخطط مثل ما قلت لك، يعني الخطط ممكن في شيء بيجي مركزي ونحن بنضيف عليه. نعم. لانه حكينا كل بس في مبادرات، يعني كمان في مبادرات يعني مبادرات ما بتخلص افكار خلاقه يعني. نعم. يعني كمان يعني انا محمد ما تمد عليه يمكن هلا محمد خلاق يعني، وعنده افكار يعني كثير، ودائما نحن على تواصل بشكل دائم يعني. نعم. تنسيق، وهذا سر النجاح، انه في بعقليه الفريق، يعني ما في عقليه مثلا انه انه لو وحدي انا بدي هو لانه كونكم عم تشتغلوا بعقليه الفريق يعني وقت اللي بيكون بينجح واحد بينجح الفريق طبعاً يعني. طبعاً. وقت اللي بيفشل واحد بيفشل الفريق يعني ككل اكيد اكيد, يعني أكيد. بيأثر يعني عملكم عمل جماعي أيوه. متكامل متكامل طبعا طبعا نعم. هذا اكيد يعني شو في عندك افكار من هون شعارنا مع ننجح مع ننجح احنا لما اخترنا شعار مو بس مع ننجح لانه يعني من تجارب سابقه ومن رؤيتنا للي بيصير انه في أشخاص بيحبوا دائما ينتهزوا النجاح ويستغلوا لصالحهم الشخصي فنحن لا الكل متحرر. ناجح عمل نجاحكم جماعي أيوة. نحن نعم. ما أنا من دور لشخص ينجح لا الفريق ناجح كلمة فريق لحاله بالها هي الأساس بالعمل شو في عندك أفكار جديدة يا أستاذ محمد حاليا في نحن نحكي بامور يعني لا احيانا مو يعني هيك احيانا يعني في افكار يا ريت انه نقدر نوصلها احنا نحكي قبل الهوا حكينا بالموضوع الفرق اللي بتعمل اذاعه نعم مقسمين الشباب على شكل فرق بالضبط وبيعملوا المراهقين بياخذوا دور مذيع وبياخذوا دور اطباء وبيعملوا لقاءات طبيه معلومات علميه صحيحه وبيحاولوا في هاي مسابقات هسه لقدام بدأت نشتغل يعني كان تكون شيء جديد انتم هلا حاطينه ضمن خطط ايه هلا الربع الجاي الفكره انه نخصص بقى لموضوع كل فتره كل ربع نصير نخصص تخصيص يعني هلا الربع الجاي فني نعم معلومه صحيه فنيه نعم حلو يعني كل نشاط بيكون له اخذ طابع معين بالضبط ورساله معينه طيب تماما يعني انتوا في تجاوب من قبل الشباب يعني عم بيكون في هذا في تدفق تدفق من العطاء ومن المبادرات يعني هذا اللي شجعنا انه دائما هني بيكونوا عندهم كمان عندهم مبادرات بتاخذوا انتوا فيها طبعا نعم يعني لو ما يكون عندي ما بي اكيد يعني أكيد. رغم الدرس رغم المشاغل طبعا هن طلاب هلا لساتهم بمراحل الدراسة كانوا ملتزمين تمام الالتزام بالتدريبات تطلعاتك وهيك طموحاتك لهالأنشطة هي أنت كمنسق للأنشطة المجتمعية شو بتتمنى شو كيف تتصور هالأنشطة تكون إنه مثلا خلال المرحلة القادمة موجة من المراهقين يغطون محافظة طرطوس دكتور كريم يعني طموحاتكم لتطوير عمل هذا البرنامج أنا بتمنى هو حكى بالجانب هيك الوجداني دائما بحكي بالجانب الوجداني أنا بحكي بالجانب العملي أنا بتمنى تتحسن نوعية الخدمة للمراهق المقدمة للمراهق ضمن المركز تكون فعلا حقيقية وهذا بتطلب أحيانا دعم وتمويل وتعب يعني طبعا وأنا بحس أنه أنت لما بدك تأسسي لثقافة جديدة بالتعاطي مع أي فكرة بتجي بشكل تراكمي صحيح فنحن بلشنا نلتمس هالشيء أنه التجربة هي بلشت أنه تتوسع وتنتشر يعني أنا هذيك المرة انتبهت أنه محمد نزل صورة كتير حلوة إنه في صورة للمراهقين على المسرح إنه كلياتهم مع بعضهم هي صورة هي يعني فكرة يعني منظر كتير حلو يعني إنه صحيح. ضمن هالمبادرة هيدي حلو فهذا هو حلو. كلمة أخيرة أستاذ محمد شو بتحب شكرا لك ولمتابعتك لكل نشاطاتنا أهلا وسهلا فيكم ونتمنى لكم التوفيق دائما دكتور منهل أنا بشكرك كتير لاستضافتك وللوقت اللي منحتينا إياه وبشكرك أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله نكون موفقين دائما إن شاء الله يعني نتمنى لكم التوفيق خادم. والنجاح وفعلا أن يكون هذا البرنامج يعني أن يحقق الغاية والهدف المرجو منه هو تقديم الخدمات والمبادرات ورسائل صحية للمجتمع ككل بشكل عام وللمراهقين بشكل خاص أنا بشكرك الدكتور منهل حسن مسؤول برنامج صحة المراهقين في شعبة الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة طرطوس والأستاذ محمد بدر المنسق الرئيسي للأنشطة المجتمعية في هذا البرنامج شكرا لكم يعطيكم ألف عافية بتمنى لكم التوفيق شكرا لك الله يعطيكم العافية وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات لما رقت دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت I'm لقيت جوايا خناقه كبيره قامت على طول. عقلي عقلي وقلبي يقول لي روح لاقول، ما خدتش ثواني كان قلبي طالع كسبان. رحت وقلت لها ان انا ولها